أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من صلى الوتر ولو ركعة واحدة ينطبق عليه أنه قام الليل وأحيا؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن يكون ممن قام الليل بمعنى أن له نصيب الليل، لقوله تعالى: تتجافى جنوب المغانين عن ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. وهذه الآية ثبت عن أنس أنها نزلت في إحياء فيما بين المغرب والعشاء، فإذا كان هذا فيما بين المغرب والعشاء يدخل في الآية وسمى تتجافى جنوب راجع وهو قيام الليل، فما كان في صلاة الليل بعد ذلك من باب أولى، فيقال له قيام الليل. ولهذا جاءت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في قيام ما تيسر من الليل، وجاء أنه عليه الصلاة قال: من صلى معي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وجاء أنه على صحيح مسلم أنه قال: من صلى العشاء الجمع كأنما قام نصف ليلة، ومن صلى العشاء فجر الإضافة كأنما قام ليلة، يعني بإضافتها هي تلك الليلة، بإضافتها يعني من صلى الفجر والعشاء كأنما قام ليلة، كأنما قام ليلة. فإذا كان هذا في صلاة العشاء جعل كل الذي قام الليل، فإذا أضاف إليها صلاة في الليل بما تيسر فوصف القيام يكون به أحد ألزم وأصعب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: ما الفرق بين الوتر وقيام الليل؟ وهل الوتر جزء من قيام الليل أم هو منفصل عنه؟ قيام الليل يشمل صلاة الوتر وما قبل الوتر، وفي خلاف في الوتر هل هو يعني جميع الصلاة أو الوتر هو الركعة، هو الركعة. ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري كلام معناه في حين عمر: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. يقول رحمه الله: إن الوتر إن جميع صلاة الليل وتر، جميع صلاة القلقة توتر له ما قد صلى، فجعل هذه الركعة توتر له وأضافها إلى صلاته، توتر له ما صلى، فسماها وترا وأضافها إلى صلاته قبل ذلك. وابن القيم رحمه الله فهم خلاف ذلك في زاد المعاد، فقال يعني إن الوتر قد يكون ركعة وقد يكون ثلاثا إذا أضافها إلى ركعتين وقد يكون خمسا، وجعل الوتر الركعة إذا كانت مفصولة، أو الثلاث المتصلة بالركعتين، أو الخمس إذا كان صلى خمسا صلى. واستدل بنفس حديث ابن عمر: قد توتر له ما قد صلى، فجاء فلما قد توتر كأن الوتر شيء مصاجي. هذا يبين لك أن عبد الله أن تختلف بهذا، أن حديث واحد منهم ما فهم منه هذا ومنهم ما فهم، وذلك أنه محتمل، أنه محتمل. وقد يؤيد كلام القيم رحمه الله قول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، مع أنه قد يصلي من أول الليل، قد يصلي من وسط الليل، لكن اجعل الوتر هو آخر الصلاة، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا فيه صلاة وفي وتر، ففصل بين الصلاة والوتر، وهذا أقرب بمعنى أن يكون الوتر هو الصلاة التي تكون متصلة سواء كان واحدة أو ثلاث أو خمس، ثم هذا واضح من كونها وتر، من كونها وتر. أما إذا صلى ركعتين ثم صلى شفع ثم صلى بعد ذلك، والنبي عليه الصلاة قال: الوتر ركعة من آخر الليل، حديث ابن عمر وابن عباس في مسلم، وأطلق. والإنسان قد يصلي ركعة من آخر الليل ويصلي قبلها تسليمات كثيرة، يسمى الركعة وتر، وهذا دليل واضح أن الوتر يكون هو الركعة وما قبلها إن كان اتصل بها صلاة، يعني سواء كان ركعتين صلى ركعتين أو أربع وسلم مثلا من خمس أو سلم من سبع، ولهذا النبي عليه الصلاة سلم من سبع، سلم من تسع، سلم من خمس، وجاء صح عنه سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام. نعم.